بعده. وإذا ثبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نسخ. وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال: فأخشى إن طال رجمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. تبين رضي الله عنه أن الآية نزلت وأنها قرئت وأنها عقلت وأنها وعيت حفظت وأنها أحيت بالعمل بها رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تنسخ لقوله ورجمنا بعده. وإذا ثبت الحكم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نسخ. وكل هذا من باب التوكيد رضي الله عنه وجزاه عن أمة محمد خيرا. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان. وأنتم الآن نعرف هذا الإعلان الذي قاله على المنبر والمسلمون كلهم عنده ولم يعترض عليه أحد. إذن فالآية ثابتة، ولكن ما لفظ الآية التي نزلت؟ ذكر أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أصبر موجودة، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا اللفظ لا يطابق الحكم، لأنه علق الرجم بالشيخوخة، والرجم معلق بالثيوبة ولو كان شابا، فالثيب يرجم ولو كان شابا، والبكر لا يرجم ولو كان شيخا. إذن لا تنطبق هذه الآية، لا ينطبق هذا اللفظ مع الحكم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فعلق الحكم بالثيوبة لا بالشيوخ، بالشيخوخة. ولهذا نحن نقول إن هذا اللفظ شاذ، ولا يجوز أن نقول إن هذه هي الآية، لأنه لا بد من التواتر، وهذا مع كونه أحادا مخالف للأحاديث الصحيحة. فالصواب أن هذا اللفظ ليس هو الذي نزل، بل الذي نزل لفظ آخر مطابق للحكم الشرعي لكنه غير معلوم الآن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن وقفنا على فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. إيه يعني بعد صف على قوله فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة. أنا فاهم بس أجل الخلف. والثاني بما قرر منها، يقال جاء عقب الشهر بالوجهين، والواقع الثاني لأن قدوم عمر كان قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء. قوله الجلد الرواح في رواية الشميهني بالرواح، زاد سفيان عند البزار وجاءت الجمعة وذكرت ما حدثني عبد الرحمن بن عوف. والحقيقة في إشكال هذا وفي آخر الحجة نعم في يوم الأربعاء في إشكال، لأنه إذا قدرنا أنه خرج من مكة في يوم 14 سيسير 8 أيام يصل يوم لا يوم 22 نعم يوم 22 يوم 24 وهو ده حضر الجمعة وخطب الجمعة الأربعة 22 والخميس 23 والجمعة 24 نعم. والمعروف أنه توفي في 23 من ذي الحجة، تحتاج إلى تحرير، إما أن يكون المؤرخون أخطأوا وأن توفي في آخر يوم مثلا أو ما أشبه ذلك. هنا إن شاء الله تحرر لنا. طيب قال المعجز بالرواح في وادي المحميمي بالرواح. لا خلاص الباقي نمشي. هذه الاشكال علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة قدوم عمر رضي الله عنه المدينة بعد أن حج آخر حجة، قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وتعرضنا في الدرس الماضي للفظ الآية المنسوخة، وقلنا إن المشهور أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقلنا إن هذا اللفظ لا يطابق الحكم، وعلى هذا فيكون غير محفوظ، لأن الحكم معلق بماذا؟ بالثيوبة، سواء كان شيخا أم شابا، وكذلك البكارة سواء كان شيخا أو شابا. طيب قال وقول ورجمنا بعده ليبين أن الحكم لم يزل باقيا ولم ينسخ، وتعرضنا للنسخ الموجود في القرآن وذكرنا أنه على 3 أقسام: نسخ اللفظ فقط والحكم فقط ونسخهما جميعا، وبينا الحكمة فيما إذا نسخ اللفظ فقط، وبقي علينا الحكمة فيما إذا نسخ الحكم فقط. الحكمة فيما إذا نسخ الحكم فقط وبقي اللفظ: أولا زيادة الأجر والثواب بما بقي من القرآن، فإن في كل حرف كم 10 حسنات. ثانيا تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم بالتخفيف أو بزيادة الأجر إن كانت النسخ إلى أشق، لأن النسخ ما يكون إلى أشق أو إلى أخف، فإن كان إلى أخف وبقي اللفظ الذي فيه الأشد فهو تذكير للمسلمين بنعمة الله عليهم بالتخفيف، مثل آية المصابرة كانت الأولى تدل على أنه لابد أن الإنسان يصابر 10 من المشركين، فإن لم يصابرهم فليس بصابر، وفي الثانية يصابر الواحد 2 نعم وبينهما فرق. وإذا كان الأمر إلى أشد فإنه لزيادة الثواب والأجر، كما في الصلاة المفروضة نسخت من ركعتين إلى كم؟ إلى 4 ركعات، وهذا فيه نوع من المشقة زيادة على الركعتين ولكن لأجل كثرة الثواب. نعم يقول فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة، والذي خشيه رضي الله عنه وقع وظلوا بترك هذه الفريضة. وقالوا الرجم إنما ثبت بخبر أحد، بخبر أحد لا بالقرآن، والذي في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فلا قبول. ولا شك أن ما جاء في السنة فهو كما جاء في القرآن، بل إن هذا جاء في القرآن لكن نسخ. قال والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، على من زنى إذا أحصن. قول في كتاب الله سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأقضين بينكما بكتاب الله، على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة. أحصن يعني إيش؟ يعني تزوج بالشروط التي عرفتها، لا بد من جماع في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، 5 شروط. قال إذا قامت البينة وهي 4 رجال كما سبق، أو كان الحبل أو الاعتراف، الحبل يعني الحمل، وسبق الخلاف في هذه المسألة، وأن الصواب ما قاله عمر أنه إذا حملت المرأة وجب حدها ما لم تدعي شبهة. ولكن هل ترجم وهي حامل؟ لا، يجب تأخير الرجم حتى تضع وتسقي ولدها اللبا. اللبا أول حليب يكون فيها بعد الولادة، لأن هذا اللبا مع كونه غذاء بمنزلة الدبغ للمعدة يدبغها، ولهذا من لم يشرب هذا اللباء فإنه يكون دائما في مرض. ثم إذا وجد من يرضعه بعد سقي اللباء أقيم عليه الحد، وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه. ثم إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا أيضا مما نسخ لفظا أو حكما، لفظا، وأما حكما فهو باق. فإن من الكفر أن يرغب الإنسان عن أبيه، يعني يزهد فيه وينتسب إلى غيره، مثل أن يكون رجل من غير قبيلة معروفة فيقول أنا فلان ابن فلان لقبيلة معروفة، أو يكون كما يقول العامة عندنا يكون خضيريا، والخضير هو الذي لا ينتسب إلى قبيلة معروفة من العرب فينتسب إلى رجل قبيل، أو يكون من القبلية ولكن ينتسب إلى من هم أشرف وأكثر اعتبارا عند الناس. المهم أن أسباب الانتساب إلى غير الأب كثيرة، قد يكون من جملة ذلك أن يكون فقيرا فينتسب إلى أب إيش؟ غني. نعم. قال ألا ثم، ألا ثم، ألا هذه للتنبيه ويقال للاستفتاح، وهي الاستفتاح ما بعدها وإن كانت في أثناء الجملة، وفائدتها التنبيه، تنبيه المخاطب، وإنما أشار إليها بالتنبيه رضي الله عنه لخطورتها وعظمها. قال ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح والغلو فيه، وعيسى بن مريم أطري حيث جعله النصارى إلها أو بعض إله أو ابنا لله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم. وهل هذا التشبيه طيب فيكون المعنى أطروني لكن دون ذلك، أو هو تعليل ويكون المعنى لا تطروني مطلقا؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن الإطرة هو المبالغة في المدح والغلو فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا عبد الله ورسول الله، قولوا عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان أشرف وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون عبد الله ورسول الله. وما زال الأحباب يجعلون أنفسهم عبيدا للمحبوبين، فقد قال الشاعر يعرض بمعشوقته يقول: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. قل يا عبد فلان هذا أشرف أسمائي. فالعبودية لله لا شك أن من أشرف أوصاف الإنسان، وهو أيضا رسول فيجب أن يصدق لأنه رسول ربنا عز وجل، فيجب أن يصدق. وقد قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. تفسير مختصر مفيد: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، يعني هذا الواجب أن لا يعبد لكونه عبدا، والعبد لا يعبد، العبد مربوب ليس ربا حتى يعبد. ورسول لا يكذب بل يصدق فيما أخبر به ويمتثل أمره فيما أمر به. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله إلى آخره. هذا هو بيت القصيد. وحينئذ قد يقع السؤال: لماذا أتى عمر رضي الله عنه بالأحكام الثلاثة السابقة مع أن الغرض من هذه الخطبة هو إيش؟ الرد على هذا القائل الذي قال: لو هلك عمر لبايعت فلان. فالجواب عندي والله أعلم أن الحكمين الأولين وهما رجم الزاني المحصن والرغبة عن الآباء من القرآن، فخشي رضي الله عنه إن طالب الناس زمان أن ينكروا كونها من القرآن، فهي من القرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه. وهذا أمر مهم، بل هذا أمر خطير أن ينكر الإنسان حكما ثابتا بالقرآن، وإن كان القرآن منسوخا فحكمه باقي. أما المسألة الأخيرة، الحكم الأخير، وهو النهي عن الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فظاهر لأنه يقرر التوحيد رضي الله عنه، وهذا من أهم شيء أن يقرر التوحيد. فقد قرر عمر التوحيد في آخر خطبه في آخر حياته، كما قرره أبو بكر في أول خطبه في أول خلافته. ماذا قال أبو بكر أول ما خطب الناس؟ قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أو قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. انتقل رضي الله عنه إلى بيت القصيد كما يقولون: بلغني أن قائل منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. ما معنى قول وتمت؟ أي سلمت من التنغيص والخروج عليه، وصارت بيعة صحيحة لازمة للمسلمين، ألا وإنها قد كانت كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني فلتة، ولكن وقى الله شرها. نعم، وقى الله شرها بماذا؟ بما جبر الله عليه أبا بكر من حسن الرعاية والولاية. ولهذا خرع الأنصار لهذه البيعة بعد أن كانوا في الأول رافع رؤوسهم يريدون أن تكون الإمرة لهم، ويقول أنتم وفد علينا، يقول المهاجرين. سبحان الله العظيم، أول ما قدم المهاجرون ماذا صنعوا معهم؟ واسوهم بالمال وبكل شيء، حتى إن الواحد من الأنصار يطلب من المهاجر أن يتنازل له عن زوجته فيتزوجها. لكن في النهاية لعب الشيطان في بعضهم وأرادوا أن تكون الإمرة لهم، وقالوا أنتم وفدتم إلينا ونحن أهل البلد، فدخلت فيهم نعرة الجاهلية، دخلت فيهم نعرة الجاهلية. وغالب ظني أن سبب ذلك ما انتشر بينهم من المنافقين، لأن المنافقين كما تعرفون هم الذين يولدون هذه النعرة الجاهلية، كما في غزوة بن المصطلق وغيرها. فهؤلاء المنافقون أفسدوا ما كان عليه الأنصار رضي الله عنهم من الإيثار والمحبة والمودة، ولكن وقى الله شرها ثم بين السبب رضي الله عنه، فقال: وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. شهادة عظيمة، يعني لا يوجد أحد منكم مثل أبي بكر، حتى ولا عمر ليس مثل أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا أذل الله له القلوب لأبي بكر حتى تمت البيعة تماما، ولم يتخلف أحد عن بيعته أبدا سوى ما يذكر من قصة فاطمة رضي الله عنها، ولكن فاطمة لم تطل مدتها، بل ماتت بعد 6 أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قصة فاطمة أنها لمسألة دنيوية، لكنها صار في قلبها على أبي بكر شيء من الشرف، لأنه أحب الناس إلى أبيها، فظنت أن ما صنعه رضي الله عنه من باب الاجتهاد، فصار في نفسها عليه شيء، مع أن ما فعله أبو بكر من حرمان الإرث إنما كان فيش بالنص. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. أما علي رضي الله عنه فقد بايع، فقيل إنه بايع سرا قبل موت فاطمة مراعاة لها، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على علي حين أراد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل، وقال: فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. فلما رأى أنها لم تبايع كأنه يعني دهنها أو وافقها، وقيل إنه بايع سرا، وهذا هو الأليق به رضي الله عنه أن لا يخرج عن الجماعة. على كل حال، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بلا شك، أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ولهذا سخر الله له الخلق وأذل له الأعناق حتى بايعوا جميعا ولم يتخلف أحد، وتمت له الأمور ولله الحمد. ثم قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه. معلوم، لأن المبايعة معناه جعلوا هذا المبايع وليا على من؟ على المسلمين، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون كذلك، أن يكون وليا على المسلمين من غير مشورة المسلمين، لا بد من المشورة، إلا إذا عهد إلى الولي الثاني من الأول. فإذا عهد إلى الولي الثاني من الأول تمت البيعة، مثل بيعة عمر رضي الله عنه، فإن أبا بكر نص على عمر والله وجعله ولي عهد الله، فحينئذ لا حاجة للمبايعة، لأن المسلمين وثقوا بالأول وولوه أمورهم على سبيل الإطلاق، فإذا اختار لهم من يرى أنه أهل نفذت البيعة بدون أن يكون هناك مشاورة، مع أن عمر رضي الله عنه كان يرى المشاورة حتى في خلافته، لأنه لما توفي قال لما قال رضي الله عنه قال لو كان أبو عبيدة حيا، أبو عبيدة عامر بن الجراح لو كان حيا لوليته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنه أمين هذه الأمة. سبحان الله العظيم، الاستنباط العظيم. قال إذا كان رسول جعله أمين هذه الأمة فهو أمين، فلو كان حيا لوليته، ولكنه قد توفي قبل وفاة عمر رضي الله عنه، فجعل المسألة شورى بين الستة أنفار. ثم قال يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، ابنه يحضر لكن ما له شيء من الولادة. لماذا يحضر؟ تطيبا لخاطره، فهو عضو مراقب كما يقولون في العرف الحاضر، ليس له رأي، لكنه رضي الله عنه أراد أن يجبر خاطره بدون أن يجعل له ولادة. على كل حال يقول فلا يباع هو ولا الذي بايعه. مش عندكم تغيير؟ مش معناه، مش معناه المعنى أيضا واضح، يعني معناه أن هذا العمل قد يكون سببا لقتلهما. كيف ذلك؟ لأنه إذا كان المسلمون لا يرضونهما فإنهم لن يصبروا عليهما. ولكن قد يقال كيف قال عمر هكذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأئمة؟ وإن فعلوا ما فعلوا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الربوة. قلنا إن هذين الرجلين لم يثبت كونهما أئمة. إذا الآن لم تثبت إمامة المبايع، لكن لو ثبتت إمامة المبايع فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى لو شرب الخمر ولو زنى ولو فعل ما فعل، إذا لم يكن هنا كفر صريح عندنا فيه من الله البراهين. فيكون قول عمر هنا لا يعارض الحديث، وذلك لأن هذه الصورة التي ذكرها عمر لم تتم فيها الإمامة، حتى نقول إن هذا إذا خروج على الإمام. ثم قال رضي الله عنه وإنه قد كان من خيرنا، نعم، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. إيش أن الأطراف أنا عندي إلا، لكن في بعض النسخ زائد أن الأطراف خالقونا واجتمعوا بأصلهم في سقيفة بني سائد مكان معروف المدينة، وخالف عنا علي وزبير ومن معهما. علي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيرى أن لنفسه حقا، فالزبير ابن عمة الرسول لأن أمه صفية بنت عبد المطلب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبي حواري وإن حواري الزبير، فرأى لنفسه. عندكم ايه تتبنى؟ وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين. ومات رضي الله عنه بعد ثلاث، ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم. ودفن في يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك. وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الواقدي رحمه الله حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 23، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24، فكانت ولايته 10 سنين و5 أشهر و21 يوما. وبويع لعثمان يوم الاثنين لثلاث مضين من المحرم. قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخنس فقال: ما أراك إلا وهلت. توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة، وبويع لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة، فاستقبل بخلافته المحرم سنة 24. وقال أبو معشر: قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة 23، وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وبويع عثمان ابن عفان. وقال ابن جرير: حدثت عن هشام بن محمد قال: قتل عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، فكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وقال سيف عن خليد بن فروة ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث من المحرم، فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش أو جابر الجعفي عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ من قومه. وعثمان ابن عبد الرحمن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة، والقول الأول هو الأشهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. الظاهر يقول أخير يعني في آخر شهر ذي الحجة أقرب للصواب، لأن يعني عمر قدم المدينة وخطب يوم الجمعة، وهذا معناه أنه قدم في وقت مبكر وأنه تأخر قتله. نعم أحسنت، بارك الله فيك. نعم، لا لا لا، لثلاثة واحد السبع هذا بعيد. نعم، باقي الحديث الشفاء. باقي الحديث الشفاء قوله: أنا جذيلها المحفك، هذا المثل. يقول هنا: جذيلها المحفك أصله عود ينطف في العطل لتحتك به الإبل الجربة، أي أنا ممن يستشفى برأيي كما تستشفي الإبل الجربة بالاحتكاك به. وذيقها المرجب هو القنو العظيم من النخيل والقنو الغصن، والمراد أنا داهية عالم في الأمور. حسنت. ايش هذا عندك؟ ها؟ عارف بس. نعم. طبعا وقفنا على هذا. يقول رحمه الله رضي الله عنه: قال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. سمعتم ما قرأه الأخ خالد في معناهم، والمعنى: أنا الذي عندي الأمر وعندي الرأي، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، ولا شك أن هذا رأي خاطئ، لأنه لا يمكن أن يكون أميران على أمة واحدة، بل لا يكون على الأمة الواحدة إلا أمير واحد. قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة رضي الله عنه يعني اتجهنا إليه بقوة واندفاع. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. القائل من؟ القائل عمر. وهذا من شدة الغيرة، وذلك أنه كان الأليق بسعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من هو من الأنصار أن يتفادى هذا الأمر، أما أن يأتي وهو مزمل من المرض من أجل أن ينتخب ليكون أميرا فيحصل التفرق، فهذا شيء لا ينبغي. فقال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضر من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر. وصدق رضي الله عنه، لأن القوم كانوا متفرقين، كل يقول نريد الإمرة، حتى يسر الله عز وجل وحصل من عمر رضي الله عنه هذه العزمة المباركة فبايع أبا بكر. خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد. نعم، لو بايع الأنصار أحدا قبل بيعة أبي بكر رضي الله عنه لكان أحد أمرين: إما أن يبايعه المهاجرون على كره منهم، وإما أن يكون الفساد. والحاصل أنها أي بعد أبي بكر كانت ثالثة، ولكن الله وقع شره، لأنه كان الأمر كما قص علينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الأمر حتما أن يبايع أبو بكر لئلا يحصل التفرق والشر. قال: فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، يعني لأنهما يغرران بأنفسهما فيقتلا. نعم نعم. هل بين الكفر والخروج تلازم، بمعنى أن الإمام إذا كفر وجب عليه الخروج؟ وجب على الناس الخروج، معلوم إذا كفر، إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فهنا يجب أن نخرج بشرط القدرة. أما إذا كنا لا نقدر، بحيث أننا لو خرجنا لكان الضرر أكثر وأكثر، فلا يجوز الخروج، وذلك لأن المباح يجب أن يوزن بموازين المصلحة والفساد، لأن المباح هو مستوى الطرفين ما لم يوجد مرجح. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا محل إباحة، لكنه واجب، لأنه لا يجوز أن نجعل واليا على المسلمين من كفروا بواحا. نعم ها؟ نعم نعم. المؤذنون أقول إذا كانت محفوظة، إن كانت محفوظة فالمراد الجنس، وإن كانت غير محفوظة وأنها المؤذن فلا إشكال. ما تكلم عليها عندك؟ ما تكلمش من عليك الشيء. يكتفى بمجرد الدعوة، هنا ما لم تكن معروفة بالشر والفساد فهذا شيء آخر. أخذنا ثلاثة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البكران يجلدان وينفيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد. يقول مالك رحمه الله باب البكران يجلدان وينفيان يجلدان كم 100 جلدة ولهذا فسره المؤلف بالآية وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا ينفيان لمدة 1 سنة أما الرجل فضاح يمكن أن ينفى ولا أشكال وأما المرأة فإذا نفيت فهل تنفى بدون محرم أو بمحرم ويلزم المحرم أن يسافر معها أو لا يلزمه؟ نقول الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم هذا الأصل لكن إذا لم نجد محرما فإنها تسافر وحدها بشرط أن يكون هناك أمان فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تسفر لأنه كيف نسفرها إلى بلد تفسد فيه. وأما الآية فقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قوله اجلدوا الخطاب للمؤمنين عموما ومن المعلوم أن الذي يقيمه هو الإمام لكن وجه الخطاب لجميع الناس لأنهم مسؤولون عن إقامة الحدود فإن إقامة الحدود فرض كفاية. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة الرحمة في رق في رقة وقول في دين الله أي في الحد لأن إقامة الحدود من الدين كما صرح عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله. وقول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شرط فمن كان مؤمنا فليفعل هذا وهو من باب ما يسمونه بالإغراء كما تقول الإنسان إن كنت رجلا فافعل إن كنت كريما فأكرم الضيف وما أشبه ذلك. قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اللام للأمر وهو للوجوب ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين طائفة أقلها 3 قل الطائفة 3 من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قوله لا ينكح اختلف العلماء فيها هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانة المشركة فيكون معنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة نعم أو معنى أو المراد بالنكاح عقد النكاح وهذا هو الصحيح والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. وكيف ذلك؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة. هذا هو توجيه الآية وهو توجيه واضح. وكذلك الأخرى قال والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك فالزانية لا يجوز أن تتزوج حتى تتوب فإن تزوجها شخص وهو رام بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني وإن تزوجها غير راض بحكم الله فهو مشرك. قال وحرم ذلك أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني على المؤمنين والذي حرمه هو الله عز وجل. نعم ما قرأنا التعليق على الحديث من بداية الله. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول